أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع الذي تعرض له المصنف رحمة الله عليه في تشخيص موضوع الحجية ما يعرف باسم حجية الأخبار مع الواسطة. الأخبار كما نلاحظ عن حادثة ما، أو الإخبار عن حادثة ما أو عن قول معين طارة لا يكون هناك واسطة بين المخبر وبين تلك الحادثة أو القول، كما لو كان المخبر قد رأى وسمع بنفسه. وثانية، يكون الإخبار عن الحادثة أو القول بواسطة أو وسائط. وغالب أخبارنا من قبيل ماذا؟ القسم الثاني، وذلك لبعدنا عن عصر التشريع، فاحتجنا إلى واسطة ووسائط بيننا وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا البحث عادة تعرض له علماء الأصول في ذيل البحث عن الجملة الشرطية، يعني بعدما يقرب الاستدلال، عفوا، في ذيل البحث عن آية النبأ، بعدما يقرب الاستدلال في آية النبأ على حجية خبر الواحد، تعارف بينهم ابتداء من الشيخ الأعظم رحمة الله عليه عليكم السلام بذكر مجموعة من الإشكالات على الاستدلال بآية النبأ، وصنفوا هذه الإشكالات إلى صنفين. صنف من هذه الإشكالات خاص بآية النبأ، مثلا كالإشكال على أن الشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع، وهذا الإشكال يرد على آية النبأ ولا يرد على آية النفي، وبعض الإشكالات الأخرى. وقسم من الإشكالات على فرض تماميتها ترد على كل أدلة حجية خبر الواحد حتى سيرة العقلاء. إذن قسموا الإشكالات إلى إشكالات خاصة وإلى إشكالات عامة. وباعتبار أن أول دليل بحث لإثبات الحجية للخبر الواحد كان هو آية النبأ، فهناك ذكروا الإشكالات الخاصة بآية النبأ والإشكالات العامة في آية النبأ ذكروها. من جملة الإشكالات العامة إشكال يعرف بحجية الإخبار مع الوصف، إلا أننا نلاحظ أن المصنف ذكر هذا المطلب وين؟ في تحديد موضوع الحجية. والسبب في ذلك أنه على فرض تمامية الإشكال الآتي يصبح موضوع الحجية هو الخبر بدون واسطة، وأما الخبر مع الواسطة فيخرج عن موضوع الحجية. فمرجع هذا الإشكال في الحقيقة إلى تحديد موضوع الحجية، فلذا ناسب أن يذكر هذا الإشكال في البحث عن تحديد موضوع الحجية. صار واضحا؟ فإذا اتضح لدينا أن الإخبار عن قول المعصوم أو عن حادثة، وليس فقط في الروايات، الآن في حياتنا الاعتيادية مرة تخبر مباشرة عن الشيء لأنك رأيته أو سمعته، ومرة ماذا؟ تخبر بواسطتك. فكما لو قال لك شخص أن فلان قال هكذا فأنت تخبر قال فلان هكذا بواسطتك. وأكثر رواياتنا هي من قبيل الإخبار مع الواسطة. فلو تم الإشكال الآتي حينئذ لا تكون الإخبارات مع الواسطة حجة، ويتقتص الحجية بالإخبار بدون واسطة. وبما أن أكثر الروايات التي وصلت إلينا مع الواسطة فكل هذه الروايات لا تكون بالنسبة لنا حجة من باب حجية خبر واحد، فلا بد أن نبحث عن شيء آخر. ولو دليل الانسداد. انتبه جيدا. قبل ذكر الإشكال المصنف رحمة الله عليه مهد تمهيدا، وأن هذا الإشكال وهذا التمهيد في الحقيقة تمهيد للإشكال العقلي، وإلا فمشكلة الإخبار مع الواسطة واجهت عدة مشكلات، بعض المشكلات كانت عقلية وبعض المشكلات لفظية. انتبه جيدا. فهنا المصنف فقط ذكر المشكلات ذات الطابع والتقريب العقلي ولم يشر إلى المشكلة اللفظية، لذا كان هذا التنبيه يرتبط بهذا التقريب العقلي. حاصل التمهيد أنه عندما نقول الخبر حجة، عندنا حكم وعندنا موضوع. الموضوع ما هو؟ هو ذات الخبر. والحكم ما هو؟ هو الحجة. ونعرف بأن نسبة الحكم إلى الموضوع كنسبة المعلول إلى العلم، يعني كما أنه لا بد أن توجد العلة قبل المعلول وأن العلة متقدمة رتبة على المعلول، كذلك الحال بالنسبة للموضوع وبالنسبة للحكم. فإن الموضوع متقدم رتبة على ماذا؟ على الحكم. لماذا؟ لأن الحكم عارض والموضوع معروض عليه، ورتبة المعروض عليه قبل رتبة العارض. ملتفت جيدا. فإذا لابد أن يكون الموضوع قبل الحكم، لابد أن يثبت خبر ليترتب عليه ماذا؟ الحجة. هذا من جهة. من جهة أخرى، بما أن ثبوت الحكم للموضوع وهو الحجية للخبر أمر جعلي تعبدي صادر من الشارع وليس مجرد إخبار عن أمر تكويني خارجي كقولنا زيد قائم، فلا بد حينئذ من وجود أثر لجعل الحجية لهذا الموضوع. وهذه قاعدة كلية في كل المجعولات الاعتبارية والتعبدية، لا بد لنا من أثر. الشرع ليس بصدد الإخبار عن حادثة تكوينية فقولنا زيد القائد، زيد القائد لا يحتاج إلى أثر. ليش؟ لأنه يعني عم يخبر عن حادثة حصلت في الخارج. بينما الشارع إذا جعل شيئا لشيء حتى يتصف هذا الجعل بالحكمة لا بد من أثر لهذا الجعل. ونسبة هذا الأثر إلى الحجية المجعولة نسبة الشرط إلى المشروط، يعني الشرط جعل الحجية أن يكون لها أثر. مثلا إذا قال زرارة قال الإمام عليه السلام صلاة الجمعة واجبة، الشارع جعل الحجية لخبر زرارة، ما معنى ذلك؟ ما هو الأثر؟ الأثر هو وجوب صلاة الجمعة. عبدنا بخبر زرارة ليثبت الوجوب. فإذا وجود الأثر بمثابة الشرط للحجية المجعولة، والشرط متقدم رتبة على ماذا؟ على المشروط. فإذا في هذا التمهيد ماذا ثبت لدينا؟ ثبت لدينا أن نسبة الحجية أن نسبة الحجية إلى الخبر نسبة كنسبة المعلول إلى العلة، الخبر متقدم رتبة على الحجية، وأن نسبة الأثر إلى الحجية كنسبة الشرط إلى المشروط، وأن الشرط متقدم رتبة على المشروط. بعد وضوح هذا التمهيد، إذا جاءنا خبر بالمباشرة بدون واسطة، كما لو كنا معاصرين لزرارة فقال زرارة قال الصادق عليه السلام كذا وكذا، الموضوع ما هو؟ موضوع الحجية. موضوع الحجية ما هو؟ الخبر. هذا الخبر كيف ثبت لنا؟ بالسماع، الوجدان ثبت لنا، لأن سمعنا زرارة يقول قال الصادق عليه السلام كذا وكذا. بعد أن ثبت هذا الخبر جاء الشارع المقدس وقال إن جاءكم عادل فهو خبره حجة، جعل الحجية لهذا الخبر الذي ثبت لدينا بالوجدان، فحافظنا على أن نسبة الخبر إلى الحجية نسبة الموضوع إلى المحمول، كان الخبر متقدما رتبة على المحمول. وهذه الحجية المجعولة لها أثر، أثرها ما هو؟ أثرها ما مضمون ما أفاده، مضمون قول الإمام عليه السلام مثل صلاة الجمعة واجب، فأثر هذه الحجية وجوب صلاة الجمعة. إذن في صورة الإخبار المباشر لا يوجد أي مشكلة، وإنما الكلام فيما لو وصل إلينا قول المعصوم بالواسطة، كما لو الصفار مثلا قال سمعت العسكري عليه السلام يقول كذا وكذا، ونحن لسنا بمعاصرين للصفار، نقل هذا الخبر لنا من؟ الكليني. فالكليني قال حدثني الصفار، والصفار قال حدثني الإمام العسكري، وخبر الكليني وصل إلينا مثلا عن طريق الشيخ الصدوق، وخبر الشيخ الصدوق وصل إلينا عن طريق الشيخ المفيد عن طريق الشيخ الطوسي، سمعنا مباشرة من الشيخ الطوسي. فإذا جئنا إلى الخبر الذي في آخر السلسلة وهو خبر من؟ خبر الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ما قال قال الإمام الصلاة واجبة، الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال حدثني المفيد. فيمكن أن يقرب في المقام إشكالات. الإشكال الأول أن يكون الحكم موجدا لموضوعه، هذا ليش إشكال؟ لأن المفروض أن الحكم متأخر عن موضوعه، فلا يعقل أن يكون موجدا له، لأن الموجد للشيء يكون متقدم على الشيء، ففي الحقيقة يرجع إلى أن الحكم متقدم على موضوعه. بيان ذلك كيف يلزم أن يكون الحكم موجدا لموضوعه، بيان ذلك أنه قلنا لابد أولا أن يوجد الخبر ثم تعرض عليهم حجة. بالنسبة لخبر الشيخ الطوسي موجود بالوجدان، سمعناه بآذاننا أو رأيناه في كتاب التهذيب. هو ماذا يقول؟ يقول حدثني المفيد، حدثني المفيد لا تثبت، لا يثبت خبر المفيد وحديث المفيد إلا إذا كان خبر الشيخ الطوسي حجة. لو لم يكن خبر الشيخ الطوسي حجة لما ثبت أن المفيد حدثه. فلا بد إذن أن تجعل الحجية لخبر الشيخ الطوسي كي يثبت بعد ذلك خبر من؟ خبر المفيد. فخبر المفيد الذي يفترض أن يكون موضوعا للحجية تولد من أين؟ من الحجية. فالحكم وهو الحجية أوجد الموضوع، وهكذا إلى آخر السلسلة. صار واضحا؟ فإذا المشكلة التي تواجه الإخبار مع الواسطة هي أن الحكم يكون مولدا لموضوعه. صار واضحا؟ هذه المشكلة لا تكون في الإخبار من دون واسطة. إخبار الشيخ الطوسي وصل إلينا بدون واسطة، نفس خبر الشيخ الطوسي سمعناه لأن الحجية أثبتته، وإنما المشكلة تأتي في الوسائط. في كل الوسائط إلى المعصوم يكون الحكم مولدا للموضوع. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المصدر. حجية الخبر مع الواسطة. ولا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين، أحدهما بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر، والآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي لمدلول الخبر. ليش؟ لوضوح أنه إذا لم يكن لمدلوله أثر كذلك فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له، يكون لهوا. والحجية متأخرة رتبة عن الخبر ضرورة تأخر الحكم عن موضوعه، والحجية متأخرة عن افتراض أثر شرعي لمدلول الخبر ضرورة تأخر المشروط عن شرطه. واضح العبارة؟ وعلى هذا الأساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة. وتوضيح ذلك، في البداية يبين أنه لا يوجد مشكلة في الخبر مع الواسطة، وتوضيح ذلك أن إذا سمعنا زرارا ينقل عن الإمام عليه السلام أن الصورة واجبة أمكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك كآية النبأ مثلا، لأن كلا الركنين ثابت، فإن خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض لا بالتعبد لأن سمعناه منه مباشرة، ومدلوله ذو أثر شرعي. ليه؟ لأنه يتحدث عن وجوب السورة، ووجوب السورة أثر شرع. وأما إذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور فقد يتبادر إلى الذهن أننا سنتمسك بدليل الحجية، يعني بآية النبأ مثلا، وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة أولا، فإن إخباره ثابت لنا وجدانا، وعن طريق حجيته يثبت لدينا خبر زرارة كما لو كنا سمعنا منه، وحينئذ نطبق دليل الحجية على خبر زرارة لإثبات كلام الإمام. ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل، وبيان الاستحالة تكون بتقريبين: الأول أنه يلزم منه إثبات الحكم لموضوعه، يكون الحكم موجدا لموضوعه، مع أنه ماذا؟ مع أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، وذلك بيان للملازمة. يعني بعبارة أخرى هكذا إذا نرجعها إلى قياس منطقي، شمول أدلة الحجية للإخبار مع الواسطة يستلزم ماذا؟ إيجاد الحكم لموضوعه. شمول أدلة الحجية للإخبار مع الواسطة يستلزم إيجاد الحكم لموضوعه. وإيجاد الحكم لموضوعه مستحيل، ماذا ينتج؟ فشمول الأدلة لذلك مستحيل. واحد ماذا؟ قياس استثنائي. أما الكبرى إيجاد الحكم لموضوعه مستحيل، ليه؟ لأن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، والمتأخر لا يوجد المتقدم. أما لماذا بيان الملازمة لماذا يستلزم؟ لأن بالنسبة للخبر الواقع في آخر السلسلة ثابت لنا وجدانا، فتثبت له الحجية. بعد حجية خبر الشيخ الطوسي يصبح خبر الشيخ المفيد ثابتا لنا. فكيف ثبت خبر الشيخ المفيد؟ ببركة الحجية. فالحجية هي التي أوجدت خبر الشيخ المفيد. إذا شمول أدلة الحجية للإخبار مع الواسطة يستلزم إيجاد الحكم لموضوعه. موجود بس مثل الحجية لخبر الشيخ المفيد موجود؟ يعني كيف؟ إذا هي عرفنا أنه موجود، يعني هو موجود لكن لا نعرف انه كثير ولا عندما دخل الشيخ القوس يقال مثلا الان خبر الشيخ المفيد الشيخ الطوسي سمعناه مباشرة لا يحتاج إلى إثبات. فعندما يترتب عليه الحجية عندما يقول لنا الباري صدق الشيخ الطوسي يثبت لنا أن المفيد أخبره يثبت أن المفيد أخبره بدون وجوب تصديق الشيخ الطوسي لا يثبت أن المفيد أخبره. فأن المفيد أخبره يعني خبر المفيد، خبر المفيد ثبت ببركة وجوب تصديق الذي هو الحجية الذي هو معناه الحجية. وذلك لأن خبر زرارة، طبعا هناك من أجاب في بعض الكتب أجاب عن هذا أنه هناك خلط بين الواسطة في الإثبات والواسطة في الثبوت، لأن حجية خبر الشيخ الطوسي لم يوجد لنا خبر الشيخ المفيد، يعني بعبارة أخرى ليست هي واسطة في الثبوت وإنما هي واسطة في الإثبات. كيف نعلم بوجود خبر الشيخ المفيد بواسطة ماذا؟ حجية خبر الشيخ الطوسي. هذا قيل في الحواشي في بعض الكتب الأصولية هذا الكلام. وذلك لأن خبر زرارة لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجية، مع أنه موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل، وهذا معنى إثبات الحكم لموضوعه. خب، هذا بالنسبة للتقريب الأول للإشكال. إذا التقريب الأول للإشكال كان إذا نلاحظ من ناحية مسألة الموضوع ولم نأتي من ناحية الأثر. ألم نقل حجية الخبر تحتاج إلى ركنين، إلى وجود خبر وإلى وجود أثر. الآن هذا الإشكال كانت من ناحية وجود الخبر، من ناحية الموضوع. قد يقرب الاستدلال من ناحية ماذا؟ من ناحية الشرط لا من ناحية الموضوع. قلنا لابد لجعل الحجية من أثر، وإلا يكون جعلها ماذا؟ يكون جعلها لهوا. لابد من أثر. فالمدة، يعني نغير الآن الصياغة، شمول أدلة الحجية للإخبار مع الواسطة يستلزم اتحاد الحكم مع شرطه، واتحاد الحكم مع شرطه مستحيلا. ماذا ينتج؟ فشمول الأدلة لذلك مستحيل. من ناحية إذن، من ناحية هيئة القياس واحدة فقط، غيرنا ماذا؟ غيرنا المقدم، عفوا غيرنا التالي، وبتبعه غيرنا الكبرى. واضح؟ غيرنا فقط التالي وبتبعه غيرنا الكبرى، لا الصغرى. ليش الصغرى؟ هذه ولكن إيجاد الحكم لموضوع مستحيل الاستثناء بمثابة الكبرى في القضية في القياس الاستثنائي. غيرنا التالي في الصغرى، التالي في الصغرى وبطبيعته تغيرت الكبرى. التالي وهو يستلزم إيجاد الحكم موضوع، صار يستلزم اتحاد الحكم مع شرطه، بطبيعة الحال سوف تغير الكبرى، ولكن اتحاد الحكم مع شرطه مستحيل. بيان الملازمة، بيان الملازمة. حجية خبر الشيخ الطوسي، خبر الشيخ الطوسي الذي وصلنا بالوجدان، الشارع جعل الحجية له، أليس كذلك؟ قال لنا صدق الشيخ الطوسي لأنه ثقة. هذا صدق الشيخ الطوسي لأنه ثقة يحتاج إلى أثر، أليس كذلك؟ لو كان الشيخ الطوسي يخبر عن الوجوب فالأثر كان مضمون كلام الشيخ الطوسي، لكن الشيخ الطوسي عن ماذا يخبر؟ حدثني المفيد، ما قال واجب. فحديث المفيد، حديث المفيد هو الأثر لحجية خبر الشيخ الطوسي، أليس كذلك؟ لأن الشيخ الطوسي لا يخبر عن غير ذا، عن شيء آخر. فإذا خبر المفيد أثر لحجية خبر الشيخ الطوسي، واضح إلى الآن؟ وأثر خبر المفيد، أثر خبر المفيد ليس هو إلا الحجية، فالحجية بنفسها هي حكم، وهي ماذا؟ وهي أثر. هذا معنى يلزم اتحاد الحكم مع شرطه، لأن الشرط هو الأثر. إذا بعبارة أخرى، بعبارة ثانية، إخبار الشيخ الطوسي جعل الحجية له يحتاج إلى أثر، ولا أثر لهذه الحجية إلا إخبار الشيخ المفيد. وإخبار الشيخ المفيد، وإخبار الشيخ المفيد ما هو أثره؟ الحجية. فيلزم أن يكون الحكم والأثر واحدا، وهذا مستحيل. يقول الثاني أنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه، وذلك لأن حجية خبر الناقل عن زرارة، لأن هنا فرض زرارة مع واسطة واحدة، مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله هذا الناقل، وهذا الناقل ماذا ينقل؟ خبر زرارة، ولا أثر شرعي لخبر زرارة إلا الحجية. إن ماذا يترتب على أثر زرارة؟ أن تشمله أدلة حجية، فقد صارت الحجية محققة لشرط نفسها. هذا معنى اتحاد الحكم مع شرطه. هذا تمام الكلام في تقريب إشكال ماذا؟ الإخبار مع الواسطة. بعبارة مختصرة، الإخبار مع الواسطة إما أن يؤدي إلى إثبات الحجية للخبر، وإثبات الحجية للخبر معناه إثبات الحكم لموضوعه، وإثبات الحكم لموضوعه يقتضي تقدم الحكم على موضوعه، والحال أن الحكم متأخر عن موضوعه. وإما أن يستلزم اتحاد الحكم مع شرطه، لأن الخبر الواقع في آخر السلسلة إذا ثبتت الحجية له يحتاج إلى ثبوت أثر، والأثر عبارة عن الخبر الواقع في أول السلسلة، وهذا الخبر الواقع في أول السلسلة هو في الحقيقة ليس أثر شرعي، أثره الشرعي ليس إلا الحجية، فتصبح أثر حجية خبر الشيخ الطوسي حجية خبر المفيد. التفت جيدا للنقطة الأساسية في الوجه الثاني، لنفترض نحن هكذا: الشيخ الطوسي أخبر عن المفيد، والشيخ المفيد أخبر عن الإمام، لنفترض هكذا حتى ما نكسر الوسط. المولى قال لي صدق الشيخ الطوسي، أنا صدق الشيخ الطوسي يحتاج إلى أثر، قل ليش أصدقه؟ ما هو أثر تصديق الشيخ الطوسي؟ ثبوت أن المفيد حدثه، خبر المفيد ليس أثرا شرعيا. الأثر الشرعي لخبر المفيد ما هو؟ في الحجية. فتصبح أثر حجية خبر الشيخ الطوسي حجية خبر الشيخ المفيد، فالحجية أثرها الحجية. والمفروض أن الأثر شرط، فتصبح الحجية شرط ومشروط. صار واضحا؟ هذا تمام الكلام في تقريب مشكلة الإخبار مع الوصف. طبعا هناك أجوبة متعددة ذكرت من قبل القوم، و أشهر الأجوبة التي ذكرت عندهم هو أن الحجية المجعولة للخبر جعلت له على نهج القضية ماذا؟ الحقيقية. وقرأنا في أول الكتاب أنه في القضية الحقيقية يؤخذ الموضوع مقدر الوجود، يعني إذا وجد مستطيع فيجب عليه الحشر. فكذلك عندما يقول المولى صدق الثقة أو خبر الثقة حجة، تجعل الحجية لخبر الثقة على نهج القضية الحقيقية، فيؤخذ الموضوع اللي هو الخبر مقدر ومفروض الوجود. فكما في قولنا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ينحل إلى وجوبات متعددة بتعدد المستطيع، وكلما وجد، هذا معنى الفرض والتقدير، وكلما وجد في عالم الخارج مستطيع يجب عليه الحج. كذلك في قولنا خبر الثقة حجة، بما أنه مجعول على نهج القضية الحقيقية، ماذا يعني؟ أنه كلما وجد في الخارج خبر كلما ثبتت له الحجة. حينئذ تنحل كلا المشكلتين. المشكلة الأولى ماذا كانت؟ المشكلة الأولى كانت أن خبر الطوسي وصل إلينا بالوجدان، ترتب عليه الحجية. بعد ترتب الحجية على خبر الشيخ الطوسي ماذا تولد عندنا؟ خبر المفيد. خبر المفيد، فالحجية ولدت خبر المفيد. تقول الذي ولد خبر المفيد صحيح الحجية، لكن أي حجية؟ حجية الطوسي. وخبر المفيد ليس موضوعا لحجية الطوسي، وإنما موضوع لحجية ثانية. ملتف جيدا؟ يعني بهذا الشكل. الطوسي يقول: حدثني المفيد، والمفيد يقول حدثني الإمام. هناك حجية ثبتت لخبر الطوسي الواصل إلينا بالوجدان. بعد ثبوت الحجية لخبر الطوسي ثبت حدثني المفيد، ثبت خبر المفيد، لكن خبر المفيد موضوع يصبح موضوع لحجية أخرى. هذه حجية رقم واحد، هذه حجية رقم اثنين. فخبر المفيد ولده من؟ حجية رقم واحد، ولكنه ليس موضوع لحجية رقم واحد، موضوع لحجية رقم اثنين. فلا يلزم أن يكون ما فرض متقدم أصبح متأخر، لأن خبر المفيد تولد من حجية رقم واحد ومتأخر عنها، وخبر المفيد متقدم على ماذا؟ على حجية رقم اثنين. فما تأخر عنه خبر المفيد، ما هو الذي تأخر عنه خبر المفيد؟ حجية رقم واحد، هو ليس موضوعا له، وما هو موضوع له هو حجية رقم اثنين، هو متقدم عليه، فلا يلزم أي محظور. واضح النقطة هذه؟ وكذا الحال بالنسبة للأثر، لأنه يصبح الحجية رقم واحد لها أثر، والحجية رقم اثنين لها أثر آخر، فتنحلل المشكلة. يقول: وجواب كلا التقريبين أن حجية الخبر مجعول على نهج القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية يجعل الحكم فيها على الموضوع والشرط المقدر الوجود، وفعلية الحجية المجعولة تكون بفعلية الموضوع والشرط، يعني كلما وجد الموضوع وجد له الحكم، وتعدد الحجية الفعلية بتعدد الموضوع والشرط، كما هو الشأن في سائر الأحكام المجعولة لله على الناس حج البيت، يعني كلما فرض وجود مستطيع ترتب عليه وجود حج. وعليه فنقول إنه توجد في المقام حجتان: الأولى حجية خبر الناقل عن زرارة، والثانية حجية خبر زرارة، وما هو الموضوع للحجية الثانية هو خبر زرارة، وخبر زرارة لم يثبت بالحجية الثانية، ثبت بالحجية الأولى، فلا يلزم المحظور المذكور في التقريب الأول، كما أن الشرط المصحح للحجية الأولى وهو الأثر الشرعي يتمثل في الحجية الثانية لا في الحجية الأولى، فلا يلزم المحظور المذكور في التقريب الثاني. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بإشكال الإخبار مع الواسطات. الأمر الخامس صرنا هو قاعدة التسابق في أدلة السنة. هذه القاعدة مشهورة على الألسن، أول ما نقرأ الرسالة العملية عادة في بحث الاجتهاد والتقليد يشار إليها، أن كثير من المستحبات المذكورة في هذه الرسالة مبنية على التسامح في أدلة السنن. فسيده يقول: ولما لم تكن هذه القاعدة ثابتة عندنا فيؤتى بها برجاء مطلوبه. فما هو ارتباط قاعدة التسامح في أدلة السنن ببحثنا؟ بحثنا ما هو؟ بحث تحديد موضوع الحجة. قاعدة التسامح في أدلة السنن معناه أن الشرط الوفاقة في السنن والمستحبات يلغى فيصبح في الواجبات والمحرمات موضوع الحجية ما هو؟ خبر الثقة. في السنن والمكروهات والمستحبات يصبح موضوع الحجية ماذا؟ مطلق الخبر. إذا قاعدة التسامح في أدلة السنن ترجع إلى توسعة الموضوع، إذا لها ارتباط بماذا؟ بتحديد دائرة موضوع الحجية. فلذا نلاحظ الشهيد الصدر بحث قاعدة التسامح في أدلة السنن في ضمن البحث عن تحديد وتشخيص موضوع الحجية. تكملة البحث تأتي إن شاء الله.